كيف لك أن تفلت يداي في منتصف الطريق، تاركا لي برد الاحتياجات وشح الخطى؟ ماذا عن بقية الطريق، عن خوفي بدونك وأحلامي بك؟ ماذا عن وعودنا التي خانها الرحيل دون سابق إنذار؟ كيف للرحيل أن يقاسمنا أحلاما لم نحظى بها بعد، وأمنيات كادت أن تكبر بمأمن منا؟ ماذا يا شفائي عن ليالي السهر وتفاصيل الضجر؟ كيف أحيك الأحلام دونك ووسائد الأمان مفقودة؟ وماذا عن أيام قد تطول بدونك؟ كيف لي أن أصرخ بوجه الوجع دون وجودك؟ وكيف لي أن أخطو خطوات نحو نفسي بدون خطاك؟ شفائي، كيف لك أن تذهب تاركا إياي؟ وماذا عساني أحكي لوجه فرحي؟ أخبرني، لا ترحل بصمتك، لا ترحل. بقلم أروى عليه.